نلاحظ في هذه الآية أن الله قال للذي ببكة، فما معنى بكة وما الفرق بينه وبين مكة؟ نقول بكة هي من أسماء مكة، من أسماء مكة شرفها الله، تبدل الميم أحيانا بالباء، يجوز إبدال الميم باء، وقيل أن البكة سميت بذلك لأنها تبك أعناق الجبابرة الذين إذا أحدثوا شيئا في مكة فإن بكة تبك وتقطع أعناق الجبابرة، سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة الذين يفسدون حول الكعبة. أو أن بكة اسم لبطن مكة، لأن بطن مكة يسمى بكة وما حولها يسمى مكة، أو لأن الناس يتباكون عندها، يعني يزدحمون عند البيت الحرام، فبكة لها يعني سميت بهذا لعدة معاني.